بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 55. موضوع هذه الحلقة كما يقول محدثي حول الشغب الذي يحدث كل عام بمناسبة إخراج زكاة الفطر نقدا، وما يفعله كثير من المتصلبين أو المتطرفين من شن الغارة وإقامة الدنيا وعدم إقعادها وتجيش كل المساجد والمنابر والمناير التي تقع تحت أيديهم، للحديث عن بطلان إخراج زكاة الفطر نقدا، وأن كل تصرف على هذا النحو باطل منكر مشجوب لا يجزئ ولا يصلح ولا يرفعه الله فوق رأس أصحابه شبرا واحدا. رغم ما نعلمه جميعا من تبدل الظروف وأنه قد أصبح الأنفع للفقير خاصة في المدن أن يأخذها نقدا ليشتري بها خبزا وطعاما وكساء، لسيما أنه لا يوجد في المدن مخابز خاصة في المنازل لإعداد الخبز، يعتمد الناس جميعا على ما يشترونه من المخابز العامة. فقير إذا أخذ الزكاة طعاما سيذهب ليبيعها ليأخذ مقابلها نقدا، يبيعها بخسا بأقل مما اشتريت به. يقع هذا النقص على كاهل الفقير، أفلا يكون الأحظى له أن يأخذها نقدا وينتفع بها؟ هل ترى وجها لهذا التصلب والتشدد؟ هل يدخل هذا في فقه النكد أو في دائرة الغلو والتطرف؟ أسئلة يطرحها محدثي. نقول له على رسلك: أولا، الأصل، وضع خطا ثقيلا تحت كلمة الأصل، الأصل في زكاة الفطر إخراجها طعاما. لماذا؟ لما صح من حديث عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد وحر صغير وكبير. وما صح من قول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقل أو صاعا من زبيب. طيب، ماذا عن القيمة؟ اختلف أهل العلم في إخراج القيمة. أبدأ قضية خلافية وليست مما أجمع عليه. فمنع من ذلك الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وأوجبوا إخراج الوارد عينا اتباعا للنصوص الواردة في تحديد الشارع له. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه إخراج القيمة، وممن قال بذلك من السلف حسن البصري، سفيان الثوري، خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد أجاز هؤلاء إخراج القيمة في الزكاة، وهو قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية. ثم قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه. وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل. أبو إسحاق السبيعي يقول وهو أحد أئمة التابعين: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. من أدلة المجيزين لإخراج القيمة ما يلي: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة. أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة أجازوا إخراج القمح البر وهو غير منصوص عليه عن الشعير والتمر، وذلك من الأصناف الواردة في الحديث. أيضا ما ذكره ابن المنذر أن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، فأجازوا نصف صاع من القمح مقابل صاع من التمر أو الشعير. ولهذا قال معاوية: إني لأرى مدين، نصف صاع يعني، من سمراء الشام تعدل صاعا من التمر قدروه بالقيمة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أغنوهم، يقصد المساكين في هذا اليوم، والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناء الفقراء، والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك بحال الفقير في كل بلد. إن كثيرا من الفقراء يأخذون الطعام ويبيعونه في يومهم أو غدهم بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل. فالمزكي بالخيار بين إخراج العين الواجبة عليه أو إخراج قيمتها، لأن المعتبر حصول الغنى، والغنى يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين. بل ذهب بعض الأحناف إلى أن أداء القيمة أفضل لأنه أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعا له، فيستطيع أن يشتري بها في الحال ما يحتاج إليه، وقد تكون حاجته لغير الطعام كالثياب أو الدواء ونحو ذلك. ومنهم من اعتبر الأنفع للفقير مطلقا، فإن كان الأنفع له القيمة كانت القيمة أفضل، وإن كان أنفع له الطعام كان الطعام أفضل. ولهذا يختلف الأمر باختلاف الأزمنة والأمكنة. يقول محمد ابن سلمة: أيام السعة دفع القيمة أحب إلي، وأيام الشدة دفع الحنطة أحب إلي. شيخ محمود شلتوت يقول رحمه الله: الذي أستحسنه وأختاره لنفسي إن كنت في المدينة أخرجت القيمة، وإن كنت في القرية بعثت بالتمر والزبيب والبر والأرز ونحوها. أيضا بعد آخر أن الأصناف التي وردت في حديث الصدقة كانت تجوز في زمن البعثة جواز الدنانير والدراهم، فاجتمع فيها الوصفان الطعمية والثمنية. نفس هذه الأصناف كانت تستخدم كأنها النقود، يعني قد تذهب بصاع من طعام لتشتري به شيئا آخر بدلا من أن تشتري بالنقود. زماننا هذا تخلف عنها وصف الثمنية، ولابد يكون له موضع اعتبار عند الاختيار والترجيح. شيخ الإسلام رحمه الله أجاز، اختار جواز إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، والمنع منها لغير حاجة ولا مصلحة راجحة. فقال رحمه الله: والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به. خلاصة صفة القول أن هذه المسألة من موارد الاجتهاد. الأئمة الثلاثة على المنع من إخراج القيمة: أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، فضلا عمن سبق ذكرهم من أهل العلم، على جواز ذلك، ومنهم البخاري والحسن البصري وعمر بن العزيز وغيرهم، ومسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف، من عمل فيها بأحد القولين لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل فيها بالقول الآخر لم ينكر عليه ولم يهجر، وينبغي أن يسعنا ما وسع سلفنا الصالح. وغاية الأمر في من سئل عن ذلك أن يقول: المسألة خلافية، الراجح عندنا إن كان من أهل الترجيح وكذا وكذا، والله أعلم بالصواب. أحبائي، في مسجدنا نحن هنا الداخل من الباب الخارجي سوف يجد صناديق لمن أراد أن يدفع الزكاة نقدا، والمقابل مكان مجهز مهيئ لمن أراد أن يدفع الزكاة طعاما. لم نضيق على المخالف، تستطيع أن تختار أن تضع القيمة في هذه الصناديق أو أن تضع الطعام في هذا الجانب. ثم أزيدك على هذا، عندما تجيش الدنيا كلها، إن صح هذا للحديث عن بطلان إخراج زكاة الفطر نقدا، يا أخي أنت تواجه دور الإفتاء المختلفة في العالم الإسلامي كله. وأبدأ بدار الإفتاء في بلادي الحرمين التي أعلنت العام الماضي أن قيمة زكاة الفطر 25 ريال سعودي أو 30. يا أنت تقول لها يا دار الإفتاء في بلاد الحرمين فتواك باطلة، ومن اتبعك فقد اتبع الباطل، وأنتم تضلون الناس بغير علم. أخرج من هذا إلى دار الإفتاء المصرية، 15 جنيه العام الماضي حد أدنى لزكاة الفطر، تقول لها أنتم تضلون الناس بغير علم. دار الإفتاء الأردنية عندما تحدثت أيضا تحدثت عن جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة، ثم حددت هذه القيمة، ويعني قدرها أنها 180 قرشا بالعملة الأردنية، فتكون هي زكاة الفطر الواجبة. دار الإفتاء الليبية تحدثت عن إخراج زكاة الفطر بالقيمة وقالت 6 دينارات ليبية. طوف في العالم الإسلامي شرقا وغربا شمالا وجنوبا، كل دور الإفتاء تحدثت عن مشروعية إخراج زكاة الفطر بالقيمة وحددت هذه القيمة. فعندما تقف قلة هنا أو قلة هناك لكي تهيل التراب على هذه المرجعيات الرسمية كلها، ولكي تشتت مسعى الناس، مسعى هذه الأمة الحيرة في قضية تتعلق بأحد الناس، هذا مسلك لا ينبغي. إن قصال قول أن تقول الرجل عندي إخراجها طعاما، سأخرجها طعاما، ومن ظهر له إخراجها نقدا لا تفريب عليه ولا حاجة عليه، وينتهي الأمر عند هذا الحد، ونفرغ لهمومنا الكبار ولقضايانا العظام، بدلا من أن نستهلك أوقاتنا وأن ندمر أعصابنا في معركة في غير ميدان، في قضية لا جدوى فيها ولا طائل من ورائها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.